أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، الآية التي صدرنا بها هذه الحلقة فيها سؤال من أحد الإخوة المشاهدين الكرام يتساءل عن معنى القلوب تحديدا في هذه الآية، كيف ترى فضيلتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هذا السؤال يثار منذ زمن، يعني اعتبار أن التفكير هو في العقل في المخ، ولذلك هم قالوا كثير المقصود بالقلوب هي العقول، العقول التي هذر هكذا قالوا. نعم. لكن ربنا قال التي في الصدور. يعني هكذا صحيح. وكثيرا ما يقولون القلب يقصد به العقل، في لهم قلوب لا يعقلون بها، يعني هكذا يقصد القلب. هذا هذه العضلة أم هذا الجزء الذي في الدماغ؟ هو هذا. ربنا يذكر العقل، يعني ربنا يذكر العقل في لكن لا تعقل، لكن لا يعقلون يعقلون بها. نعم. يذكر. فقسم قال هو لأن القلب يضخ الدم للدماغ، فلو توقف القلب لفسد الدماغ، فيرجع يعني يقول يرجع للقلب هذا. اي يرجع للقلب، يقول لك لان هو سبب نشاط الدماغ من القلب. لو صحيح. لو لم يذهب الدم للدم للقلب لفسد يعني. لكن حقيقه هنالك امر اخر غير هذا. هو الظاهر الله اعلم هنالك فرق بين العقل والقلب، يعني جيد. ربنا لما هذا القلب هو كما يبدو يدفع إلى العمل بموجب ما تعقله، يعني تعقل شيء والقلب يدفع العمل، لأن الناس يعني يختلفون بحسب الاستجابة إلى ما يعلمون. ذلك راجع للقلب، يعني أحيانا واحد يعلم الشيء ويعقله ويفهمه لكن لا يعمل به. العمل به راجع للقلب، القلب يقف يحرك يدفع، العقل هو أمر يعني بارد يصير يعلم الحجج. يعني قد يكون شخصين مؤمنين بفكرة واحدة، شخصين. نعم. فكرة واحدة، ويأتيكم أحدهما بحجج أقوى من الآخر، لكن اللي آخر ملتزم أكثر من صاحب الحجج. صح صح. إذن ليس العقل هو، وليس المقصود ما قيمة هذا العقل، يعني إذا يعني كان هو مناط التفكير والقلب ومناط العمل. العمل يدفعه للعمل، يكون يقظ متحرك. نعم. ما قيمة المعرفة من دون أن تعمل بها؟ لا شيء. لا شيء. يعني من العامة نجد يعني هنالك ليس عنده حجة، ما عند العالم، هنالك علماء عندهم حجج. لكن هنالك من العامة ما هم أكثر التزاما ويقظة وتحركا والتزاما بالدين. فقلوبهم نابضة، قلوبهم حية. ما قيمة المعرفة هذه؟ لا شيء. لا شيء. بلية العالم اليوم الآن بأناس عندهم عقول وليس عندهم قلوب. صح. بلية العالم الآن كله الآن بلاية لتقع على الناس وعلى الشعوب بأناس عندهم عقول ولا ما عندهم عقول؟ عندهم، لكن ليس عندهم قلوب. صح. فإذن ولهذا ربما يقول ربنا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا. إذن هذا هو المهم، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ليس مسألة الحجج. إذا القلب اللي في الصدر هذه العضلة التي تحث الإنسان على العمل دائما، هم يقولون ليس هذا وإنما هو أمر معنوي، يقول ليس العضلة الجسدية. ليس، لكن هناك أمر معنوي مقصود به. عجيب. نعم. بس قال في الصدور يعني. نعم هو لا شك أن حتى المخ هو موجود في الرأس، لكن هناك ما هو العقل ما هو أكبر وأبعد من هذا الشيء. لا يقف عند مجرد العضلة الموجودة المتحركة بكذا وكذا يعني. لا يقف. يتعدها. يتعدى. لو حينما يستخدم القرآن قلوب لا يعقلون بها. هو المهم ذكرنا عن أناس يعني يعلمون صدق الرسول ولا يكذبونه ولكن يجحد. صحيح. طيب إذا ما قيمة هذا العقل؟ ما قيمة هذه القناعة؟ ما قيمتها؟ ليس لها. يعني مناط التفكير هو العقل، مناط الحث على العمل القلب. يقظ متحرك هو الذي يدفع يفرق بين واحد وواحد. والمشكلة ليست في وجود العقل بل في وجود القلب النابض الذي يدفع إلى العمل. يدفع العمل. يحركك للعمل. والله تفسير ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، صحيح. طب سؤال من أخونا عبد العزيز من السعودية، يقول في قوله تبارك وتعالى: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. سورة البقرة، ويتساءل عن الفعل المضارع والماضي هنا واللمسة البينية الموجودة. عم طبعا ده يتكلم عن أظن بني إسرائيل وال... نعم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هو القتل صار في الماضي. التكذيب والقتل كلاهما سبق. في الماضي سبق. نعم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبله. هذا احنا يعني أشرنا إلى أكثر من مرة، هذا يسميه النحاة حكاية الحال. بمعنى؟ بمعنى أنه يعبر عن الماضي، عن الحدث الماضي. الحدث الماضي بفعل مضارع استحضار لصورة الحدث. استحضار يعني ينقل، يجعل الصورة كأنها أمامك عندما يعبر عنه بالمضارع. المضارع هو حال. صحيح. فالحدث الماضي عندما يعبر عنه بالفعل المضارع كأنه ينقله أمامك الآن، يجعله كأنك تراه وتشاهده. هذا يسمونه حكاية الحال، أو ينقل هم كما يقولون، أو ينقل المخاطب إلى الماضي فيجعلك أنه مشاهد لذلك الحدث. إما أن تنقل الحدث إلى الحاضر أو تنقل المخاطب إلى الماضي فتجعله مشاهد. بكلتا الحالتين راح يكون هذا الحدث كأنه معاصر للمخاطب. بالمثال يتضح المقال كما يقال. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. من قبل. وتقتلون مضارع. مضارع. لأن هذا أمر. ولو قال فلما قتلتم، يعني ألا تكون نفس الدلالة متقاربة تقريبا؟ هم قتلوا وانتهى الأمر. تقتلون كأنهم تشاهدهم وهم يقتلونهم. استحضار الصورة. استحضار الصورة. وفرق بين أن ترى أو أن تسمع. فما رأى كمن سمع. هذا يستحضر، يجعل الصورة أمامك. لاحظ في غير هذا. الله الذي أرسل الرياح، هذا ماضي ولا ماضي. لا ماضي. فتثير سحابا مضارع. فسقناه إلى بلد ميت ماضي. أي الأسبق؟ إثارة السحاب. إثارة لو سوقه إلى بلد أسبق. إثارة السحاب قبل السوق. صحيح. أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، وهكذا. لاحظ الماضي. فأثارت سحابا فسقناه. مهكذا. أرسل فأثارت فسقناه. مهكذا. وقال فتثير فسقناه. صحيح. لأن هو أراد أن يبين مشهد الإثارة هكذا. الله أكبر. فجاء بالفعل المضارع للدلالة على الحركة اللي استحضر الصورة فيها. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما تتلو. ما تلت. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وقلبناهم. فاتبعوا ما اتبعوا ما تتلو اتبعوا واتبعوا اتبعوا اتبع ماضي تتلو مضارع. مضارع مش واتبعوا ما تلت الشياطين. اي نعم. وهذا هذا هل نفهم من هذا الكلام انها ما زالت تتلو حتى الان؟ يعني فيه تجدد واستمرار، ما زالت تتلو حتى الان. وقال على ملك سليمان، هو قال ما ادري عاد يعني الى الان ما اعرف، لكن هو خصصها. خصصها. وهذا ليس يعني العرب يستعملونه في كلامهم وفي أشعارهم يستعملون. يعني لاحظ، فإني ده يتكلم، فإني قد لقيت القرن أسعى. يتكلم عن شجاعته. ده يتكلم لقيت. زين. فإن ماضي. فإني قد لقيت القرن أسعى بسهب كالصحيفة صحصحاني مفازة. يصلح صحن الارض يعني هذا ما فاز لا فاز يعني الصحراء فاخذه فاني قد لقيته ماضي فاخذه مضارع فاخذه فاضربه فيهوي صريعا لليدين وللجيران عجيب شوف فاخذته فضربته فهوى وهكذا طبعا بس هذا هو المشهد المهم اما لقى هكذا لكن هو المشهد المهم هو ما حصل القتل الملاقات هو هذا المشهد المؤثر اما ليس مجرد ان تلقاه وكأن الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية يريد أن يركز على تقتلون القتل القتل نعم التكذيب عبر عنه بالإخبار لكن ليس في أهمية القتل طبعا وهذا أخطر حتى في السيرة يعني احنا لاحظنا يعني عندما قتل الصحابي أبا رافع اليهودي فدا يتكلم كيف قتله قال فناديت أبا رافع دا يتكلم كيف يعني قتله يصف فناديت أبا رافع فقال نعم فأهويت عليه بالسيف فأضربه وأنا دهش وأنا دهش فأضربه فأهويت عليه كيف أهويت فضربته فأضربه وكذا هو يريد أن يسلط الضوء على عملية الضرب هذه على الضرب عجيب سبحان الله حتى أصلا هذا يعني هذا الأمر الغريب قد يأتي مع أداة الشرط مع العلم أن أداة الشرط تصرف الماضي إلى المستقبل هكذا صحيح إن زرتني أكرمتك وهكذا صحيح لكن أحيانا يعني العربي يأتي بالمضارع بعد أداة الشرط ويريد بها الماضي لا أفهم مثال الآن يرثي واحد نعم. إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عاره ده يرثي واحد إن يقتلوك وقتلوه خلاص صحيح. إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عاره تكون ثابت أنت بالهذا صحيح فهذا أيضا هو الآن ده يرثي بني أبناء ماتوا هلكوا يقول فإن يهلك بني فليس شيء على شيء من الدنيا يدوم وقد هلكوا حتى يقول كأن الليل محبوس دجاه فأوله وآخره مقيم لمهلك فتية تركوا أباهم وأصغر ما به منهم عظيم فإن يهلك بني فليس شيء هم هلكوا ده يقول طب موطن الشاهد أين يهلك فإن يهلك مضارع بني. مضارع بعد أداة الشرط ولا هو يراد به الماضي عجيب صح مضارع بعد أداة الشرط يراد به الماضي هذا إذن ليست القضية بالنسبة لكم كعلماء في اللغة النظر إلى مدلول الكلمة لكن لا. داخل السياق في حد داخل السياق هذا التركيب هو الذي يحدد نعم المضارع يأتي بمعنى الماضي والماضي يأتي بمعنى المستقبل هذا اسمه حكاية الحال حكاية الحال فالدكتورة منى من مصر حضرتك جزاها الله خير تقول في سورة لقمان في قول تبارك وتعالى لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا الولد والمولود في هذه الآية الكريمة الولد يقع على الولد وولد الولد أحيانا الحفيد يعني نعم الحفيد ولد المولود لا يقع إلا من ولد منك ما يقع المولود يعني نقول عندي ولد غير عندي مولود نعم. عجيب نعم. الولد يعني يستعمله العرب لمن ولد منك يعني ولمن بعده يعني الولد ابني أو ابن ابني نعم المولود ابني لا لا, لا خاص مولود لي حاجة خاص فإن الواحد لو شفع للأب الأدنى لأبيه الذي ولد منه لم تقبل شفاعته فكيف آخره ولا مولود هو جاز عن والده شيئا هذه خاصة نعم ولا يعني لا لا لا مو لهذا الأب الأقرب لا يجزي والد عن ولده عامة مفهومة عامة والد عن ولده طبعا. سواء كان ابنه أو ابن ابنه أو ابن أو حفيده أو هم أيضا نقول الحفيد أغلى من الولد، أعزم الولد ولد الولد وهكذا لا يزيد. لكن ولا مولود المولود خاصة هو جاز عن والده شيئا، يعني لا يشفع لأبيه أبيه الأقرب، فكيف فضلا عن غيره؟ إذا كان لا يشفع للأقرب فمستحيل أن يشفع للأبعد طبعا، فضلاً مستحيل طبعا. طب دكتور استطراد جانبي، يعني أليست اللغة تبدو عصية على الفهم من خلال ما تفضلتم به الآن؟ يعني نزل بها القرآن الكريم ومعظمنا لا يجيدها، ففضلا عن الأجانب الذين لا يتعلمون الفصحى، كيف بهم يفهمون كتاب الله عز وجل؟ هناك الفهم العام الذي يراد به العمل المكلف به، مكلف به يقدم عليه من تكاليف، يعني ما يعني هذا يعني ليس فيه إشكال. لكن اللي طالب النحو غير شكل، اللي طالب الصار شكل آخر، اللي طالب الاشتقاق واللغة أمر آخر، اللي طالب البلاغة له، كل واحد له طريقه في هذه المسألة. ليس الناس مكلفين بهذا الأمر، مكلف عموم الناس مكلفين بالاعتقاد، سلامة الاعتقاد وحسن العمل، مو مكلفين. يعني إذا أردنا أن نتذوق كلام الله عز وجل هذا شيء، هذا أمر آخر. يعني مثلا أخونا في الهند مثلا لا يجيد العربية الفصحى مثلا، فكيف يتذوق كتاب الله عز وجل؟ يريد أن يتذوق عليه أن يتعلم. اللغة صعبة يا دكتور فاضل؟ لا لا لا ليست، يعني يقال أن اللغة صعبة وتستعصي دائما على الفهم. ليست تستعصي، هي متسعة فتأخذ منها بطرف، هي متسعة. لا يعني ما أقول لك، نحن نجهل أكثر بكثير مما نعلم. لا حشاك لا لا لا لا فرق بين المجاملة وبين الواقع. حضرتك تجهل أكثر من كثير ما نعلم، فما موقفنا كل واحد هذا تواضع. كلنا تلاميذ لكن كل واحد في مرحلة، كل واحد في مرحلة. زادك الله. طب يعني بهذا المدلول الذي تفضلت به، كيف نفهم مرة القرآن يقول آيات بينات ومرة يقول آيات مبينات؟ لا يعني البينات واضحات، أمر بين الحلال يعني واضح، مبين موضح يعني أنت تبين لغيرك، يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يوضح لك. بين هو واضح، كلمة بين واضح وظاهر، واضح الدلالة. ومبينات مبينة موضحة، موضح للدلالة، أنت تبين ليبين لكم، لكن الأمر واضح قد يكون. يعني مثلا إذا جسدناها عمليا، وأنا أمسك بكشاف مثلا، النور موضح مبين، مبين والكشاف بين واضح وواضح، فرق كبير بينات ومبينات. يا أخينا أحمد أبو الخير من عمان كان يتساءل في عن كنه الاختلاف، يختلفون وتختلفون في القرآن، وأسرد مجموعة من السور في سورة البقرة ويونس والنحل والنمل والزمر وعمران والمائدة والزخرف في الآيات الموضحة، فما عن كنه الاختلاف؟ هو كنه الاختلاف كل هذا هو في أمر العقيدة، بين الملل المختلفة أو بين أهل الملة الواحدة، كنه الاختلاف هذا. نعم. هو الاختلاف في أمور العقيدة بين أهل الملة أو بين الملل. أضرب لك مثل. تفضل. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. هذا الاختلاف في العقيدة. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اختلاف إذن في العقيدة بين ملل مختلفة، ولا لا؟ صحيح. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، ملة واحدة وأيضا اليهود. في العقيدة وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أيضا ما يتعلق بالاعتقاد وهكذا بين أهل ملة واحدة. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون بيناتهم. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.

رسل. زين جاءكم رسل. جاءتكم رسل. في آية أخرى قد جاءت رسل ربنا بالحق. قد جاءت يعني نفس كلمة صحيح. رسل صحيح. هنا جاء هنا جاءت. تمام صحيح. زين الأولى هي في بني إسرائيل الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل. كم واحد جاءهم بقربان تأكله النار؟ قلة. صح. بني إسرائيل الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. طب والثانية؟ والثانية في الآخرة قد جاءت. هذا لما ربنا يخاطب الناس قد جاءت رسلنا رسل ربنا بالحق في الآخرة يوم القيامة. الله. كل الرسل هاي دلالة على الجمع الرسل الذي ذهب إليهم كل اللي. بارك الله فيك وأحسن الله إليك وزادك علما ونفع بك ورفع وجعلك كالغيث أنما وقع نفع. الله يبارك فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم أخونا خالد. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. الله يجزيكم الخير على هذا البرنامج الطيب. وإياك إن شاء الله. بارك الله فيك. وأسأل إذا كان هناك يعني في مجال إنه هذه الحلقات والحلقات التي فاتتنا إذا مسجلة على سيديات أو أشرطة فيديو أو إلى آخره كيفية الحصول عليها بثمنها يعني أنا أتكلم من الأردن. نعم. ما هي الوسيلة للحصول على هذه الحلقات اللي نعتبرها إنه من يسمعها جميعا يعني كأنه تخرج من كلية يعني. بارك الله فيك سيدي. حفظك الله ورعاك. ثم إذا سمحتموا لي كمداخلة أخرى على وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. نعم. يعني وكأن الله يبين يعني هي أصلا فيها زيادة تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم لما الشبهات التي حضرتك أستاذ محمد حكيتها إنهم يقولوا كان الرسول يريدها أصلا فيها تبرئة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يريد أن ينهي التبني وتبعيات التبني وأن هذا الأمر شاق جدا حتى عليك أنت. يا سلام. فإذا جميل. أنت تخشى الناس في أن تواجه هذا الأمر فكيف بالآخرين؟ فبالتالي وتخشى الناس يعني الله يبين للناس جميعا أن هذا الأمر ثقيل حتى على رسول الله فلو لم يفعله لم يكن لأحد أن يفعله. صح. فهذا صح. زيادة تبرئة وزيادة تأكيد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعله لأنه ملزم أن يفعله. بارك فيك وفضلك عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا سيدي. شكرا على هذه المداخلة وتلك الإضافة. بارك الله فيك أحسنت صنعا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. نعم مرحبا. إن شاء الله خير. رضي الله عنك. بارك الله فيك. فضل. فضل سيدي. لو سمحت أستاذ محمد عندي بس ثلاثة أسئلة يا ريت يعني في البرنامج يسمح. حاضرين تفضل. في سورة يونس. نعم. الآية 42 و43 ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. والآية الثانية ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. في الآية الثانية لا يبصرون أو جاي مع العلم. أما في الآية الأولى لا يعقلون أنت تسمع العم الصم ولو كانوا لا يعقلون يعني يفترض أن تكون ولا يسمعون. ألو؟ صحيح. أيوة فبعد هذا اللفظ البياني في استعمال يعقلون مع الصم. السؤال الثاني بعض الآيات بنجد فيها إليه المصير إليه تصير الأمور إليه ترجع الأمور إليه يرجع الأمر كله. فالسؤال ما الفرق بين تصير وترجع؟ الفرق بين تصير وترجع. نعم. وبعدين السؤال ما الفرق بين الأمور والأمر كله يعني الأمور جمع للأمر والأمر كله بعدين ماذا يقصد بالأمر في حد ذاته؟ حاضر. وأين كانت هذه الأمور حتى ترجع؟ حاضر. سؤال الثالث معلش في سورة يوسف إنك كنت عظيم في آية أخرى إن كيدي متين، استعمل عظيم مع كيد النساء ومتين مع كيدي هو، فأيهما هو الكيد العظيم أم المتين؟ حاضر، شكرا جزيلا، بارك الله فيك سيدي، شكرا لك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. أخونا أبو عبد الله من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لشخصك الكريم والأستاذ الكبير فاضل من رأي على البرنامج الكبير. ولك مثل ذلك وزيادة. في استفسار على مفهوم كلمة الفاحشة وفاحشة بدون ألف تعريف في المفهوم القرآني، هل من فرق موجود بين الكلمتين مع التنويه في الأخذ بعين الاعتبار آيات من سورة النور تتحدث على يعني عقوبة الزنا؟ ولكم جزيل الشكر. حاضر، بارك الله فيك، الشكر لله تعالى. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الواسط من تونس. يا مرحبا سيدي، تفضل بك. عندي سؤالين إن شاء الله. نعم تفضل. في سورة يونس الآية 22، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج إلى آخر الآية. قال الدكتور الفاضل، قال أن ذكر الريح يعني تكون جمعا إذا كانت طيبة وتكون فردا إذا كانت عكس ذلك، وهنا ذكرت طيبة، نريد تفسيرا إن شاء الله. حاضر. ثم السؤال الثاني، في موضعين من القرآن في مريم وهود قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم. لكن أمنا مريم لم تنساق إلى الأمر وقالت وأشارت فقط، قال فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. لم تقل إني نذرت للرحمن، سياق الآية يعني. في هود قال عز وجل، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، الآية 37. ثم جاء بعد يعني سياق طويل نوعا ما من الآيات، ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ثم جاء بعد ذلك الاستغفار، استغفار سيدنا نوح وموعظة الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح. يعني لماذا لم ينساق النبي عليه السلام لأمر الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك أمنا مريم رغم أنه الأمر لم سيدنا نوح وحيا من الله عز وجل. فلا تسألني أم لماذا، فلا تسألني ما ليس لك بعلم. الأمر نعم. لم سيدنا نوح يعني بعد قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني بعد سياق طويل من الآيات تقريب 5 أو 6 آيات أو غير ذلك، وقال نوح، ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الآية 45. صحيح، فهمت السؤال. نعم ما شاء الله، أحسنت. نعم بارك طيب الله فيك وجزاك الله عنا ألف خير. حفظك الله ورعاك ولك كل الخير إن شاء الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ألو، أخونا أحمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، عندي سؤال للدكتور فيما يتعلق بالمستثنى والمستثنى منه. تفضل سيدي. سمحت لي ذلك. هناك آية في القرآن الكريم تقول كل شيء هالك إلا وجهه. أريد للدكتور أن يوضح لي ما إعراب كلمة وجهه، وأين المستثنى والمستثنى منه في هذه الآية، وفي الآية الأخرى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أيضا أريد إعراب كلمة الله، لماذا جاءت على الرفع، وأين المستثنى والمستثنى منه مع التوضيح لو سمحت. حاضر، هذا نحو نجاوب عنه يعني إذا في وقت يعني. تفضل يا دكتور. أما كل شيء هالك إلا وجهه، فالوجه هو شيء، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه شيء، قال ليس كمثله شيء وهكذا. فإذا هذا المستثنى ظاهر، هذا كل شيء هالك إلا وجهه، يعني الوجه مستثنى من الشيء. نعم من الشيء مستثنى منه منصوب بالفتح. بالفتح جيد، كل شيء هالك إلا وجه. أما ذيك فليس فيها استثناء، هذه إلا بمعنى غير، هذه صفة. لو كان فيهما آلهة يعني غير الله، إلا بمعنى غير، إلا بمعنى غير. لكن اختلفوا في يعني قالوا الإعراب يتخطى إلا، هي اسم، هي اسم بمعنى غير هناك، غير الله، ليست أداة، ليست ليست ليست حرفا، حرف كثير منهم. وقالوا الإعراب يتخطاها إلى ما بعدها كما يتخطى ال الموصول إلى ما بعدها. عندنا الاسم موصول، صحيح، الاسم موصول يعني الداخل وصفة صريحة صلة ال، يعني تقول الكاتب والذهب، هذا عند أكثر النحاة هذا اسم موصول. نعم. الاسم موصول إلى صفة صريحة، لكن الإعراب يتخطاها إلى ما بعدها. نعم. رأيت الكاتبة، رأيت المقيمة، فهذه يتخطى إلا إلى ما بعدها، وهي بمعنى غير وليس استثناء. جيد، هذا في عجالة نفصل فيها في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لفضلتكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة دكتور فاضل. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.